نحن نرفع لعموم الرفع في الدعاء، ولا ورد ثبوت ذلك فعلا من الرسول أو من الأصحاب؟ لا، ورد في قصة دعائه على الذين قتلوا 70 قارئة. نعم، رفع يديه. رفع يديه. شيخي، بعدين في عبارة ما هي عربية؟ لأن للصلاة أحكاما أخص، هو بريد يقول خاصة. نعم، هو كتب أخص. سبحان الله، ما أنا قرأتها شيخي خاصة.